رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك رباك الله جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك كنا حيارى في الظلام فأشرق شمس الهداية يوم لاح سناك أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك رسول الله رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك أرخص دون عرضك مهجتي روح تروح ولا يمس حماك شلت يمين صورتك وجمدت وسط العروق دماء من آذاك هم لن يطولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرة الأفلاك والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماك روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك